البرنامج العام يقدم لكم عطلة. تمثيلية كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد، إخراج محمود يوسف. الله الحب في دعوتك يا نصير الإسلام يا نبينا يا اللي هديت أمتك وطريقها نور وسلام يا نبينا. الله الله الله الله الله لم يتعب المشوار يا نبينا. الله الله الله الله الله. مالك مسهم كده يا ضاحي؟ ما واخدش بالك ليه من اللي هيقوله المديح؟ اللي بيا مكفيني والغلب كتير قوي عصران، يعني ما شايفش ايه اللي عيصب على دماغي. با يا راجل سيبتك دي وفرفش معانا. امار فرفش كيف يا عصران يا بوي؟ الواحد دماغه عطق بالناس دول اللي عيحشكلوا العطلة عيمسحوا له جوخ ليه يا بوي؟ ما انت السبب من الاول للاخر يا ضاحي. انا السبب كيف؟ با مش انت اللي استقبلته من وقت ما تدل حدانا هنا؟ مش انت اللي عملت له مركز وقيمة في وسطينا؟ مش انت اللي توسطت له عند خالك لحد ما اجر له الطحونة؟ ابا عندك حق يا عصران. يا واد عمي يا واد عمي ما خبرش المثل اللي عيقول ركبتك وراي يا رجل عرج لقيتك دليت رجليك في الخرج. انا استاهل اكتر من كده. بقى ابعت له 3 رجاله من اعيان البلد عشان يترجوه يخليني وكيله في الطحونه، يقوم يرجع كل واحد منهم قفاه يجمر عياش. امال ايه؟ ويعمل اكتر من كده كمان ويقول لهم خلاص انا اخترت وكيلي خلاص. ويبقى مين الوكيل اللي اختاره؟ قال حسن، قال حتة ولا حليوة ماشي لي مع غزية. وعشان ايه اختار حسن؟ قال عشان انه متعلم شويتين وعيعرف في الحسابات. ومين يرضى بكده؟ بقى ده جزاتك اللي عملت له مركز وقيمة في وسطينا؟ اهدي اخرتها يا عصران. حسن يبقى الوكيل ويبقى الكل في الكل، وانا ابقى تابع له وبس، لا ليا في الطار ولا في الطحيان. وحياة دقن ابوي لو كنت منك كنت اطخ واخلص عليه ما دام مضايقك كده. انت عصبي قوي يا عصران، ما تخليك عاقل. امالي انا راضي وساكت دلوقتي على كده عشان اعرف انتقم في الوقت المناسب. كل شيء له ترتيب يا عصران لحد ما نوصل للي احنا عايزينه. عطلنا جه يا رجالي، عطلنا جه. مرحبا مرحبا. ابو جالك عطلنا يا ضاحي، وحنقوم نقابله كمان مقابله الحبيب لحبيب. ايه النور ده كلاته يا عطلنا؟ اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا عمي عطلنا. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا عطله اتفضل. والله المولد ما كان له بهجه من غيرك يا عطله. ما انت الخير والبركه يا ضاحي. اتفضلوا اقعدوا يا رجال. العام وانتم بخير. وانت طيب يا عطله. شفت قد ايه الناس هيحبوك وهيعملوا لك حساب يا عطله؟ ومحبتي ليهم اكتر واكتر يا ضاحي. شرفت المولد يا عم عطله. منور بيك يا حسن انت واهل البلد. يا محمدين يا محمدين. نعم يا عم ضاحي. كانك القفه من على كيف كيفك لعمك عطله. انا عيني وراسي يا ابوي. ما شايفش الحج رضوان معاكم يا ضاحي؟ هو ما جاش المولد ولا ايه؟ والله ملوش عاده ما يتدلاش في المولد. ما خبرش ايه اللي عوقه كتير. ايوه انا عرفت السبب. ربنا يصلح لنا ويصلح له الاحوال. ان شاء الله يكونوا الناس مبسوطين السنه دي من المولد. وفيه ايه بعد كده؟ ربنا يزيدك من نعيم الله ويبارك لنا فيك. دبحت لنا ذبيحه زياد وكفيت المحتاجين. في ايه بعد كده عايزين الناس؟ بالحقيقه ضاحي يا اخوي انا مديون لك بروحي ومديون لاهل البلد كلاتهم بحياتي ومالي. ايوه انا حاسس ان انا بين اهلي وناسي، مانيش غريب عنكم ابدا. القلوب انت بعطيها يا عطله. اي والله وصح ما بتقول انك بين ناسك واهلك يا عطله. البلد كلها بتحبك. نفوت عبد الله مع الخلان شوية والمولد عمران والروح لدار الشيخ رضوان. ما حبش غيرك يا جميل يا جميل يا جميل ولا حبش غيرك يا جميل. ده كل ايدينا ودعاء ده يصلي مع مرته سعادة والدار بنور من جادة. أنا ما حبش غيرك يا جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم فك ضيقنا واسترنا يا رب العالمين. حرما يا شيخ رضوان. جمعا يا سعادة. حرما يا أبوي. جمعا يا فاطمة يا بنتي. اقعدي اقعد يا فاطمة. يعدلها ربنا. اي وقتي قول يا رب. ما تفكرش في مخلوق يا رضوان، ربك كريم وحليم. معلوم يا سعادة، ملناش غيره يفك الضيق ويحل العسير. ليه الناس ما في قلبهاش رحمة لبعضيها يا بوي؟ ما عادش حد بيتحمل التاني ليه؟ اللي ما دكش العذر يا فاطمة يا بنتي عايفتكر الناس كلاتها زيه. ما كنتش فاكر ان ابو مسلم عايمسكني من يد اللي وجعاني ويطب الفلوس اليومين دول. ما تزعلش نفسك ولا تشيل الهم. ما شيلش الهم كيف يا سعادة؟ ده راجل ما يهموش ابوه، واخد علي وصل امانة بالفلوس، وإن مدتلوش المبلغ النهارده ولا بكره بالكتير هيقدم الوصل للنيابة وحتبقى فضيحة في البلد يا سعادة. ربنا موجود. والحل إيه يا بوي؟ أي حل هالحلال يا فاطمة. يا شيخ رضوان. يا شيخ رضوان. مين اللي عينادي دلوقتي؟ ده صوت عطل. هو تمام. عطل اتفضل يا عطله، الباب مفتوح. جيد الكلوب الكبير وحضر لنا الشاي. قومي معايا يا فاطمه. حاضر يا ام. يا رب يا ستار. اهلا اهلا اهلا اهلا يا عطله، ده احنا زارنا النبي الليله. اتفضل اتفضل، الدار دارك يا راجل. اهلا وسهلا. أهلا بيك يا شيخ رضوان. كل عام وانت طيب. وانت بخير وعافية. والله خطوة عزيزة يا عطالة، انت شرفتنا يا راجل. يشرف مقدارك يا شيخ رضوان. شيخ رضوان، ايه اللي منعك الليلة عن مولد يا راجل؟ والله هي انشغلت في مسألك ده، هي اللي منعتني عن مرواح المولد. وانا ما يغلصنيش انك تنشغل في شيء ممكن انه يتحل يا شيخ رضوان. يحل هاللي ما تغفل عينه عن مخاليقه يا عطالله. انت الغلطان من الاول للاخر. كان لازم تقولي عن اللي انت عايزه قبل ما تمد ايديك لابو مسلم. يا ابوي، وانت عرفت منين؟ في ناس كتير يا شيخ رضوان لما ربنا يكرمها ويديها من خيره الواسع المال عينسيها نفسها. ايوه، عيباه قدام غيرهم انهم بيسلفوا زياد وفضلهم على عبيد. ايوه، اللي زي دول يا رضوان يا اخوي بيقولوا عليهم محدثين للنعمه، واللي يعرفهم ما يمدش ايديه ليهم ابدا ولا يظهرش عيوبه ليهم. لكن عيقولوا في الامثال العذر اقبح من الذنب. انت فضلك وخيرك علينا يا عطالله. احنا لسه سدينا الدين اللي علينا ليك يا راجل. وانا بنزعل من كده. دي فاطمه بنتي كانت حتموت، ولولا انت لحقتنا بالفلوس وعملنا لها العمليه كانت راحت في شربة ميه. طب خد يا رضوان يا اخوي. المئة جنيه و15 اهم، وديهم لابو مسلم الليله، والموضوع ده بيني وبينك ما يعلمش بيه غير ربنا. كتر ألف خيرك يا عطالله، كتر خيرك. أنا مش حننسالك الجمال دي كلاتها. روح يا شيخ، روح، ربنا يسترها معاك دنيا وآخرة ويكفيك شر الناس وبلاهم. قوم بينا نقعد شويتين في المولد وفرفش كده. ماليش كيف نروح المولد الليلة، بدي نروح لابو مسلم عشان ننتهي منه ونرتاح. عندك حق. سلام عليكم. ايه بقى تقوم من غير ما تشرب الشاي؟ هنشربه في المولد. طيب، حصلت الف بركة. مع السلامة يا عطالله. يا سلام، يا من انت كريم يا رب. الراجل ده مش عارف اودي جمايله دي فين. اوعى تسأل غير مولاك، خليك مع ربك. ويسعف الشر ويأذيك، يا ربي قادر حينجيك، خليك مع ربك. وحشاني قوي، وحشاني قوي عطيات، لك مده ما حد شاف. ما انت عارفه ابويا فاطمه. وانت جايه منين؟ كنت في الطحونه مع بدريه بنت خال عند عطالة. يا سلام، يا سلام على عطلة دي يا فاطمة. مال ما شفت ازاي ابدا في رجالة البالة. ليه؟ ما فيش بيت الا وصرت فيه بالطيب، وما صدقتش الا بعد ما شفت بعيني. ايه اللي شفتيه؟ واني واقفه في الطحونه بصيت لقيته بيطلع المحفظه بتاعته وبيدي الشيخ صابر 20 جنيه يشتري بهم حصن للجامع، وقال له اي طلب للجامع من عينيا الاثنين. وهي دي اول حاجه يعملها يا عطيه، دي جمايله وافضاله علينا كلنا. انت ناس يلي عملوا معايا يعني كمان. مش حكايه العمليه بتاعتك، ودي حاجه تتنسي. لكن غريبه، عطل قاعد ليه لحد دلوقتي من غير جواز؟ هي واحده يا اختي تتمنى جوازه. تعرفي يا عطيات، لو فيه واحد بس يقعد يحكي في سيره عطل واللي بيعمله عطل، ما عنديش مانع ان نتجوزه. كده انت باين عليك بتحبي عطل قوي قوي. ايوه ايوه بحبه قوي يا عطيات، بالرغم من فارق السن اللي بيني وبينه، بالرغم من انه غريب عن البلد، وبالرغم من انه ما يعرفش يقرا ولا يكتب. يا يا يا يا بقلبت الحلوه المتعلمه الرقيه الصغيره دي، بنت الناس الاوصله اللي كل الناس بتتمنى ترب رجليها تعمل كده. ابويا جه من الصلاه. عن اذنك بقى يا فاطمه. ما هو بدري، مستعجله ليه؟ حابه افوت عليك تاني. اتمسي بالخير. يسعد مساك فاطمه. نعم يا ابوي اتفضل. مين اللي اتدلت دلوقتي من هنا؟ عطيات بنت أبوي. مبروك، عايز حاجة يا أبوي؟ أيوة يا بنتي، نادي لأم الجوام يا فاطمة. حاضر، أهي جات أهي. طب روح أنت وضبي لنا العشاء. حاضر. أقعد يا سعادة. اللهم اجعله خير. خير بإذن الله. سعادة. نعم. أفتكر يا سعادة لما نقعد نمدح في عطلة واللي عيعمله عطلة لينا والغيرنا، مش هنقدر نديله حق واصل. محدش يقدر يقول غير كده. ليه؟ عشان ايه عتقول كده؟ عطلة كان معاي دلوقيت في الجامع وطلب مني يد فاطمة. ايه؟ يد فاطمة؟ وقلت له ايه؟ ما رضيتش اربط معاه كلمه الا بعد ما اخذ رايك انت وفاطمه. ايه يعني معنى كده ان عطلة عايش ترينا بفلوس ولو عنديني؟ انا فكرت في كده انا كمان، لكن ويمين الله يا سعاده الراجل ما عندوش فكره على الحكايه دي واصل، وهو قال انه حب فاطمه من يوم ما كانت بتعمل العمليه ومستعد يبيع روحه عشانها. ايوه لكن في فرق كبير بين عطلة وبين فاطمة. ياه عتقول يعني كبير في السن شوية؟ غير كده في حاجات تانية كمان. ايه في ايه تاني؟ غريب عن بلدنا، لا نعرف اصله ولا فصله. لو كان على كده اصله بان لينا سعادة. ايه وي كمان عيقولوا جوزوه بنتهم طمعانين في خيره، ولينا وجع راسنا بكلام الناس. اللي حيمشي ورا كلام الناس ما يسلمش يا سعادة. فاطمة متعلمة على مراجل وهو بيقولوا عليه ما بيفكش الخط. اللي قلتيه ده كلاته ما يسويش ربع أفضال الراجل ده علينا، وغيرك ده هو راجل مصبوط يعرف كيف يصون مرته ويحميه. على الأقل الواحد يفوت عرضه وهو مطمن يا سعادة. في حاجة مهمة قوي انت نسيها. يهدي فاطمة مش مخطوبة الحسن ولد عمها من صغرهم يا رضوان. ده كلام كان زمان يا سعادة، دلوقتي الواحد لازم ياخد رأي بنته في جوازه، وكمان حسن يعني ما عندوش فكرة عن الموضوع ده خالص. ولو اني مش موافق على كده لكن برضك عنا خد رأي فاطمة. yeah. على حب ودار قلبي من الزين يا ابو شام على الخدين يا عطل يا زين الزين يا ابو شام على الخدين علاقي زيك فين على حسب وداد قلبي يا ابو على حسب وداد قلبي يا حبيبي يا روح قلبي على حسب وداد قلبي يا حبيبي يا روح قلبي وانا كل الزين سلامات على حسب وداد قلبي يا ابو طحونه نصم الله عليها او احنا واقفين حواليها طحونه نصم الله عليها او احنا واقفين حواليها محروسه يا زين من العين على حسب وداد قلبي يا ابو على حسب وداد قلبي يا حبيبي يا روح قلبي على حسب وداد قلبي يا حبيبي يا روح قلبي وانا كل الزين سلامات على حسب وداد قلبي يا ابو مرحبتين بيك يا شيخ رضوان الطحونة منورة منورة بوجودك يا نورت بلدنا خير إن شاء الله ألف مبروك يا سيدي فاطمة موافقة وكانت عطير من الفرحة ساعة ما قلت لها وأنا مليش بركة اللي راحتها وهناها وحتبقى في عناية الاثنين يا سلام يا رضوان يا أخوي فاطمة دي من يوم ما شفتها وهي مريضة وأنا حبيتها وتعلقت بها قوي ربنا قدرني على سعادتها وهناها ده من أصلك يا عطا الله ده غير إنها جميلة وبنت أصول والأكتر من قده متعلمة تعليم راقي وده كلاته بفضلك وفضل بيتك يا رضوان الحمد لله كنت فاكر إن الفرق الكبير اللي بيني وبينها في السن يمكن عيكون السبب انها تمانع في الجواز الف مبروك عليك وعلينا احنا كمان ربنا يتمم بخير افوتك انا بقى عشان تشوف مصلحتك انت طب ما دامت الحكايه كده كتب الكتاب والفرح ليله الجمعه الجاي باذن الله وهو كذلك على خيرة الله سلام عليكم عليكم السلام مع السلامه رضوان الله يسلمك ولد حلال الباعة عطلة وانت حلال وانت حلال وانت حلال يا عطلة وانت حلال. اباي عتضحك على ايه دلوقتي يا ضاحي؟ اضحك على الدنيا واللي بيجرى فيها. عصران قال عطلة يتجوز فاطمة. عجيبة فاطمة اللي ما عجبهاش العجب كيف توافق وترضى بجوازها عطلة يا بوي؟ ايه رأيك عصران؟ رأيي فيه بقى الراجل ده لازم عمل للناس دول سحر عشان يوافقوه ويدوه فاطمة. صح ما فيش غير كده. فاطمة الشباب والجمال والعلام كيف توافق على كده؟ ومش هي دي اللي رفضت جوازة ابو غيط اللي بالك فيه؟ يمكن يصدق انها ترفض ابو غيط وهي عارفة مكانة عيلته والغنى اللي هو فيه تقوم تسده وقال تتجوز عطلة. يبقى ما فيش غير السحر يا عصام. خليه يتجوز ويتمتع ياخد له يومين يا ضاحي. لكن أني مبسوط قوي من الجوازة دي. جتني فكرة دلوقتي مليحة قوي يا عصران. فكرة ايه دي يا واد عمي؟ جوازة عطلة بفاطمة عتديني فرصة كبيرة لتدبير مكيدة ليه أقدر انتقم بها منه من حسن. أباي وإيه دخل حسن في الجوازة دي؟ ما خبرش إن ولد عمها وكان قايل عليها وهم صغيرين يا عصران. قلت لك ده. وحسن ولد مهندم وملياح وسنه مناسب لسن فاطمة. برضيتك مش واضح ولا فيمشي حاجة. حسن ولد مدارس وفاطمة بنت مدارس زيه. الأوصاف دي كلها ما هيش موجودة عند عطلة والحتة دي طب ادق عليها في ودن عطلة والعب لعبتي. يا بوي يا بوي على دماغك الكبيرة دي. فهمت دلوقتي يا ضاحي. ولابد فاطمة عتحس بالفرق الكبير ده بعدين مش دلوقتي. ولابد كمان عتفكر في واحد غيره يكون مقرب لسنها ويكون من توبه ويكون مين غير حسن. في الحقيقة يا ضاحي اللي نعرفه عن فاطمة إنها بعقل كبير ومن عارف يمكن ترتاح مع عطلة وتفضلوا عن حسن وغيره. سيب الموضوع ده دلوقتي حسن جاي علينا. ها على فين يا أبو علي؟ عم عطلة رايح السوق وعايز معاه الظاهر حيشتري حاجات في الفرح. أنت عندك علم ولا إيه؟ أبا أمال إيه؟ هو عيخبي عني حاجة؟ ومش عارف انها بتعم يا ضاحي وافرح لفرحها ولا ايه؟ عقبال عنديك وعقبال عندك يا ابو علي عايزين نفرح بك. تكرم يا ضاحي تكرم. والنبي يا ضاحي بعد ما يخلص الطحين اللي في القدوس تقفل الطحونه وكفايه الليله على الدهن. وخليك يا ضاحي مع عمي اليومين دول يا عشان مساله الفرح. ياه انا معاه بروحي وقلبي كمان يا ابو علي. البركه فيك انت يا حضره الوكيل. سلام عليك. وعليكم السلام. والله بقيت تديني اوامر يا حسن. طب روح ما انتش نافد من يدي انت وعطلة وليلة الفرح قريبة. ولا كانت في الأحلام أفرح ما شفتها. عطالله بيضحك ومبسوط قوي يا ضاحي. خليه يضحك ويتمتع له يوميان. الأكل اللي مستطعمه حلو دلوقتي يا عصران، بكرة يستطعمه مرخي في العلقم. وفاطمة كمان بكرة تفوق من الغفلة اللي هي فيها دلوقتي وتحس إنها غلطت غلطة كبيرة لما اختلت لنفسها عطالله. اسمع عصران. ايوه وانا معاك. عايزك تقوم وتخلق عركة بينك وبين حسن. هو واقف هناك اهو. هنتعارك كيف من غير سبب كده؟ اسمع اللي هنقول لك عليه، روح هداه وتعارك معاه وبس. وعشان ايه كده؟ ده ترتيبا مرتب ويا ابو مخ مقفول. اباي وانا بعمل ده كله عشان مين؟ انت مش بتحب فاطمه ونفسك فيها؟ اعمل اللي بقول لك عليه واني حنولها لك. قوم امال واني مراقبك من بعيد لبعيد. ايه نقوم يا ضاحي، نقوم لما نشوف ايه اللي هترتبه. عقبال عديكم يا رجاله، ما توسع كده من سكتي. مالك واقف مستلوح كده؟ ما عجبكش الفرح ولا ايه؟ جرى ايه يا عصران؟ ايه ما عجبكش كلامي ولا ايه؟ غور غور من قدامي يا حسن دلوقتي. طب ماشي بقى بلاش قله حيل. ما قليل الحياه غيرك. انت بتزقني كمان وعم طلعك بالفرح كلاته. شيل ايدك ما تمدهاش. اي خد وهتضربني كمان يا حسن. طب تعالى بقى. ايه يا حسن هتبوظوا فرح الله. يلا يا جدع انت وهو كل واحد يقعد مطرحه. في ايه يا ضاحي؟ مفيش حاجة. ضاحي حاجة مفيش. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة. روح انت شوف مصلحتك. طب يا عسران قول لي ايه الحكاية يا ضاحي؟ ليام بيننا يا كفاية بقى يا حسن. ده ما تطل وتشوف مين اللي واقف قصادك. ايه اللي حصل يا ضاحي؟ مين اللي ابتدى بالعركة دي؟ قلت لك يا عطلة مفيش حاجة، ما تحرجنيش في الكلام دلوقت. بعدين نقول. لازم اعرف ايه اللي حصل. واذا رعيت الصداقة والعيش والملح ما قلت ليش الحقيقة تبقى راجل غلطان. لو قلت لك دلوقتي يمكن اظلم حسن وابقى متجنى عليه وانت ما تصدقنيش. لكن ما هوش وقته يا عطلة. بعدين ايه اللي حصل يا عصران؟ ما فيش حاجة. ما حدش عارف مين حبيبك ومين عدوك هنا. حسن انت اللي عملت كده؟ انا اقول لك اللي حصل. اقول ايه واتعد ايه لما انت تعمل كده؟ امال الاغراب يعملوا كيف؟ ما كانش العشم فيك كده يا حسن. ليه يا عم عطلة؟ قصدك ايه من تبويز الفرح يا عم عطلة؟ كفاية كده، مش عايز اسمع منك ولا كلمة. ما هوش وقته يا حسن. أبا ما انت اللي اخترتك تبقى وكيلي في الطحونة وانت فاكرك عاقل وموزون، لكن اتضح لي انك غيرك ده. انت ما تستاهلش تكون اقل واحد من اللي هيشتغلوا على القدوس في الطحونة. ضاحي. نعم. حسن من بكرة يبقى واحد من عمال الطحونة وكفاية عليه كده. أبا يبا يبا يبا يبا معلش يا عطالله. هو كده كويس وشوف طول عمره معاك وشايف مصلحتك. عشان خاطري خليه مطرحه، ودي غلطة مش هتعود تاني أبدا. يا ضاحي ما تبقاش مسالم على طول كده. أنا عارف إنك حنين زيادة عن اللزوم، ونزهتك وحبك لينا بيخلوا قلبك تملي ميال للخير. لا يا ضاحي، لكن حسن مش ممكن بعد كده يبقى وكيلي في الطحونة. طب روح دلوقتي تقعد مع الرجالة، ما هوش وقته. تعال يا عصران حطب معاي. ما تقول يا حمدان سكت ليه؟ قول لما قابلنا وسلم علي. تعالى صرف وجلسنا نايبي واخد من الافراح نايبي للفرح متشوق قلبي حبيبي. أول ضربة ضربتها وفلحت يا عصران. يا أخوي يا أخوي إيه المخ الكبير اللي عيفكر دي؟ أنت لسه شفت إياه يا عصران؟ لسه بدري قوي. شايف حسن قاعد من زوي كيف بعد العركة؟ أنا حنقوم نروح له ونقعد معاه. خليك أنت هنا كمان عتقعد معاه. أبا يا ضاحي والله ما يقدروا عليك واصل يا ود عمي. أبي أبي أبي أبي أبي إيه يا حسن؟ الله جرى إيه يا حسن؟ قاعد ليه كده؟ مش تقوم تفرح وتقابل الناس؟ حد يعمل كده فرح عطلة؟ يعني عاجبك اللي حصل ده يا ضاحي؟ أنت اللي غلطان يا حسن. أبا ليه تعمل عقلك بعقل عصران؟ امال ايه فايدة العلا؟ خلاص يا ضاحي. خلاص ايه؟ خلاص عم عطلة غضبان مني وده لما بيغضب يبقى صعب قوي. ما انت عارف عطلة ساعات بيغضب وبعدين بيروق. عطلة رجل طيب وقلبه ابيض من اللبن الحليب. الا المرة دي يا ضاحي انا شايف عينيه انه زعلان مني خالص وحبه لي انقلب بعداوة. ما تضايقش نفسك يا ابو علي، ما دمت اني موجود ما تحملش هم، ورجوعك لمطرحك سيبه علي اني عنقول لك على الطريقة اللي ترجع المية المجريه. اعمل معروف يا ضاح. انت تاخد بعضيك كده بعد يوم ولا اتنين وتروح لدار عطلة. ليه؟ انت عارف دلوقتي ان فاطمة بنت عمك بقت هي الكل في الكل عند عطلة وبقت عنديه كل حاجة في الدنيا. روح ليها وقابلها واعترف قدامها بغلطتك ولح عليها انها تكلم عطلة وتطلب منه يرجعك مطرحك في الطحونة. وفاطمة قلبها كبير وعطلة ما يأخر لهاش طلباته. انت شايف كده يا ضاحي؟ اني عندلك على الخير وانت عارف ضاحي بيحبك قديه. كتر الف خيرك يا ضاحي. إيه؟ نصيحتك لي غاليه ولازم انفذ اللي نصحتني بيه. امال ايه يا حسن؟ لولا محبتي ليك ما كنتش ادلك على الخير. طب يا ضاحي عقدي منع عشان انام بدري وبكره باذن الله بعد الظهر اروح اقابل فاطمه. ها سلام عليكم. عليكم السلام سيدي ورحمة الله وبركاته. حد يقدر يقول ان دي نصيحة فيها شر؟ ودي تاني ضربة ضربتها يا ضاحي. حسن هيروح لفاطمة وفاطمة هتترجع عطلة عشان حسن، واني اقول لعطلة حسن بيحب فاطمة عشان كده بتطلب منك انك ترجعه، ومن هنا يبتدي شغلنا. في السعادة فاطمة. روح قلبي فاطمة. من كتر السعادة اللي أنا عايش فيها يا فاطمة خايف وماسك قلبي لحسن منولي السعادة قدها بعدين، مين عارف. ربنا ما يحكم إلا بزيادة محبتنا وهنانا يا عطل. يا رب ونقول أمين من قلبي. يا سلام، ما قدرش أفضفض عن كتر هنايا زي ما أنا عايز. تعال يا فاطمة، كفاية قبلك وقرب قلبي من قلبك. خدي يا فاطمة، شوفي. الله، منديل جميل ما شفت ازاي ابدا. ما يغلاش عليك يا فاطمة، لو طلبت حتة من السما ما تغلاش عليك. من يد ما عدمهاش المنديل ده اشيله في عيني. تسلم عينيك. يا تعالي بينا نشم الهوى في الشكمة، يا أسعة أوقاتي اللي بكون فيها معاكي. شايف يا ضحي، طلع الشكمة وشوف يا واد عمي. كل ده كدب في كدب، اللي زي دي عينها لازم تفتح، ولا يمكنش انها تتهنى طول ما هي مفتحة على منظر عطلة ده اللي زي العفاريت كلها يوم ولا يومين، ولازم عتميل للسن والطبع والأخلاق اللي تناسبها، وعطلة خالي من الحاجات دي كلها. لا أنا ما صدقش يا ضاحي، فاطمة كلها فضيلة وأخلاق. المية لما تغيب في الزير عطعطن، وبكرة تشوف يا عسران. ما قلت ليش على أخبار حسن؟ هيروح لفاطمة كيف ما قلت له. افتكر ضاحي مسالم واللي قالوا كلام سالم، لا هو درياني ولا عالم، وراح الفاطمة تاني يوم تاني يوم تاني يوم، وراح الفاطمة تاني يوم. روح لها يقبل لعتاب، روح لها يخبط على الباب، لجل تعمل فيه ثواب، وراح الفاطمة تاني يوم تاني يوم، وراح الفاطمة تاني يوم. فاطمة فاطمة. مين وديدة؟ ده حسن ولد عمك، يعني ده لونه مخطوف ومتغير خالص. اتفضل يا حسن، اهلا وسهلا. مبارك يا بنت عمي. الله يبارك فيك، عقبالك. ما تقعد. لا معلش، انا عمشي طوالي، كنت جاي بس اترجاك تكلمي عمي عطلة علشان يصفى عني. انا غلطان يا بنت عمي في اللي عملته من الفرح. والنبي يا فاطمة، والنبي يا فاطمة تكلمي عطلة عشان خاطري. ده برضو ولد عمك وتهمك مصلحته، ده جوزي ضاحي من ساعتها وهو شايل الدنيا على دماغه، وزعلان عشان حسن لحد ما حطوا غلبه فيان. حاضر يا حسن، ما تزعلش، بإذن الله عتعود المية المجاريها، ولازم حب عطالة ليك يرجع زي ما كان وأكتر. وتأكد يا فاطمة إن حسن هيفضل طول عمره خدام لعطالة، ده أنا منساش أبدا محبته وعطفه علي وأنا موجود معاه. ما تحملش هم يا حسن، انت عارف عطلة ساعاتك ده بيزعل وبعدين قلبه بيصفى، خصوصا معاك انت. اطمن، انا بقول لك اطمن. فاطمة عطلة جاية هو ومعه ضاحي. طب استأذن انا بقى بنت عمي، واعملي معروف الموضوع ده مضايقني خالص. ما تخليك لما اقول له قدامك. لا معلش، اسيبكم انا. سلام عليكم. ياه، اهو ده اللي ما حبوش واصل. بط هتقول ايه يا ضاحي؟ لا لا لا لا، ما فيش حاجة عجيبة. مش حسن ده اللي اتدلى دلوقتي من عندينا؟ حسن؟ ما افتكرش يكون حسن، لو كان هو ما كانش فط زي المجرمين كده لما شافك جاي. لا مش ممكن، هو حسن، نظري ما يكذبش ابدا. فاطمة فاطمة. نعم. اتفضل. مين اللي كان هنا دلوقتي؟ حسن. عبد الله، لو كنت بتحب فاطمة زي ما بتحبك وليها خاطر عندك، اعف عن حسن، سامحه. حسن بيحبك ومن أخلص الناس ليك طول عمره، واعترف بغلطته. اعمل معروف يا عطا الله، رجعه مطرحه زي ما كان الأول. طيب بعدين نشوف الحكاية دي يا فاطمة. بعدين امتى يعني؟ قريب خالص. بكرة يعني؟ لا بعدين. طيب بعد بكرة؟ برضو بعدين يا فاطمة. كفاية يومين يا عطا الله، والنبي ده اعترف بغلطته خلاص، وكفاية عليه كده. امتى ترجعه؟ لازم تطمني بقى، أنا ماليش خاطر عندك ولا إيه؟ كفاية يا فاطمة، كفاية. يرجع زي ما هو عايز، أنا ما قدرش أرفض ليك طلبات. عايز أقعد مع ضاحي شويتين لوحدينا، عندنا مسائل بخصوص الطحونة. اتفضل، وأني حقعد مع وديدي نسمع البنات والرجال اللي بيغنوا في الغيط دول. خلاص النوبة استماح، ده بعادك نار بيزيدني مراح، كفاية ملاني جراح. وما دامي بتهجر أنا حنساك، والعمر هفكر يوم في هواك. وما دامي بتهجر أنا حنساك، والعمر هفكر يوم في هواك. يا حبيبي علشان خاطري النوبة سماح، وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني، المكاتر تدعيني ترميني، المكاتر وخلاص من بعد النوبة يا ابويا على سيرك، رايحة ترميني على سيرك، رايحة يا ضي العين اللي بيهواك ينساك، ده انت اللي مناي وكل هناي وروحك عز هواك. بيجور الناس ويدور ودفاك على دارك حتى ما جات سلامك، بيجور الناس ويدور ودفاك على دارك حتى ما جات سلامك. يا حبيبي حبيبي علشان خاطري النوبة سماح، وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني، المكاتر تدعيني ترميني، المكاتر وخلاص من بعد النوبة يا ابويا على سيرك، رايحة سير تدعيني على سيرك، رايحة سير. وبعدين يا فاطمة، حبها متسلط علي قوي يا ضاحي، ما بقدرش ابدا على تأخير اي طلب ليها حتى لو كان على علي الاثنين. لكن قل لي عطا الله، عن النبي

أنا غلطان يا بنت عمي في اللي عملته من الفرح. والنبي يا فاطمة، والنبي يا فاطمة تكلمي عطلة عشان خاطري. ده برضو ولد عمك وتهمك مصلحته. ده جوزي ضاحي من ساعتها وهو شايل الدنيا على دماغه وزعلان عشان حسن لحد ما حطوا غلبه فياني. حاضر يا حسن، ما تزعلش، بإذن الله عتعود المية المجاريها، ولازم حب عطلة ليك يرجع زي ما كان وأكتر. وتأكد يا فاطمة إن حسن هيفضل طول عمره خدام لعطلة. ده أنا منساش أبدا محبته وعطفه علي وأنا موجود معاه. ما تحملش هم يا حسن، أنت عارف عطلة ساعات كده بيزعل وبعدين قلبه بيصفى، خصوصا معاك أنت. اطمن، أنا بقول لك اطمن. فاطمة، عطلة جاية هو ومعه ضاحي. طب استأذن أنا بقى بنت عمي واعملي معروف، الموضوع ده مضايقني خالص. ما تخليك لما أقول له قدامك. لا معلش، أسيبكم أنا، سلام عليكم. ياه، اللي ما حبوش واصل. ما هتقول ايه يا ضاحي؟ لا لا لا لا لا، ما فيش حاجة عجيبة. مش حسن ده اللي اتدلى دلوقتي من عندينا؟ حسن؟ ما افتكرش يكون حسن. لو كان هو ما كانش فط زي المجرمين كده لما شافك جاي. لا مش ممكن، هو حسن، نظري ما يكذبش ابدا. فاطمة، فاطمة. نعم، اتفضل. مين اللي كان هنا دلوقت؟ حسن. حسن؟ افضل، لو كنت بتحب فاطمة زي ما بتحبك وليها خاطر عندك، اعف عن حسن، سامحه. حسن بيحبك ومن أخلص الناس ليك طول عمره واعترف بغلطته. اعمل معروف يا عطلة، رجعه مطرحه زي ما كان الأول. طيب بعدين نشوف الحكاية دي يا فاطمة. بعدين امتى يعني؟ قريب خالص. بكرة يعني؟ لا بعدين. طيب بعد بكرة؟ برضو بعدين يا فاطمة. كفاية يومين يا عطلة، والنبي ده اعترف بغلطته خلاص، وكفاية عليه كده. امتى ترجعه؟ لازم تطمني بقى، أنا ماليش خاطر عندك ولا ايه؟ كفاية يا فاطمة، كفاية، يرجع زي ما هو عايز. أنا ما قدرش أرفض ليك طلبات. عايز أقعد مع ضاحي شويتين لوحدينا، عندنا مسائل بخصوص الطاحونة. اتفضل، واني حقعد مع وديدي نسمع البنات والرجال اللي بيغنوا في الغد دول. خلاص النوبة سماح، ده بعادك نار بزيتني مرا، كفاية ملان جراح. وما دامي تهجر أنا حنساك، والعمر هفكر يوم في هواك. وما دامي تهجر أنا حنساك، والعمر هفكر يوم في هواك. يا حبيبي علشان خاطري النوبة سماح، وانا كل ما اقول الصوبة يا ابويا ترميني، المكاتر تدعيني ترميني، المكاتر وخلاص من بعد النوبة يا ابويا على سيرك، رايحة سير للعين على سيرك. من قلك مين يا ضي العين اللي بيهواك ينساك، ده انت اللي مناي وكل هناي وروح تعز هواك. بيجوري الناس ويدوروا دفاك على دارك حتى ما جات سلامات، بيجوري الناس ويقولوا دفاك على دارك حتى ما جات سلامات. حبيبي علشان خاطري النوبة سمح. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المدادر للعيني ترميني المدادر وخلاص من بعد النوبة يا ابويا على سيرك رايح اسير للعيني على سيرك رايح اسير. وبعدين يا فاطمة حبها متسلط علي قوي يا ضاحي، ما بقدرش ابدا على تاخير اي طلب ليها حتى لو كان على علي الاثنين. لكن قل لي عطى الله خير، حسن كان عنده علم بحبك لفاطمه من زمان؟ بو يعرف كويس قوي يا ضاحي، وليه سؤالك ده؟ لا لا ابدا، عشان اراضي فكري بس، ما هوش لشيء تاني. وإيه عيكون فكرك ده؟ لا أبدا، بس لمجرد المعرفة. يوه، كان بيقعد معانا ويسمع كل شيء بيني وبين فاطمة، هو في الحقيقة والطيب ومخلص لينا من زمان. انت متأكد منك ده؟ يوه طبعا، ومال يه. ليه هتسألك ده يا ضاحي؟ حسن ما هواش وفي لينا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، حسن وفي خالص، ما قدرش اقول غير كده. لا لا لا لا لا، انت في قلبك شيء عايز تقوله يا ضاحي، قول اللي في ضميرك ولا تخبيه. باللي في ضميري يا بوي؟ قول قول يا ضاحي، انت لازم تخبي عني شيء. الدليل على كده اني شفتك اتضايقت وقلت لما شفت حسن خارج من عندنا اهو ده اللي محبوش ابدا، ولقيتك كده انقبضت وشك اتغير ساعة ما قلت لك ان حسن يعرف كل شيء عن حب الفاطمة. انت تعلم مقدر محبتي ليك يا عطالله؟ وهيكون مين اعز منك عند عطالله؟ طول عمرك حبيب وعزيز يا ضاحي. وتصدقني في اللي عقول لك عليه؟ يوه، نزاهتك واتزان كلامك قبل النطق بيه، والعيش والملح والصداقة اللي بيني وبينك من زمان، كل دول عيخلوني لازم أصدق كل كلمة حتقولها لي. يبقى أقسم لك يا عطالله إن حسن مخلص ووفي بمعنى الكلمة. يوه يوه، أنا في اعتقادك ده، لكن فيه ناس كثيرة اللي بيظهروه لغيرهم من إخلاص وحب ومودة غير اللي يكون في قلبهم بحق وحقيقة. بابا بابا با با ضاحي ضاحي، لو كنت عتظن ان صاحبك حتمسه أهانة ولا تصرحوش بالحقيقة تبقى انت شريك في الإهانة دي. إيه؟ ربما يكون ظني خاطئ ولا كن متجني. ضاحي انت تعرفني مليح قوي يا ضاحي، عمري ما حنصدق شيء اللي بعد ما تحقق منه واصل. يبقى ما دام دينيتك عقول لك دلوقتي واكد لك حبي واخلاصي، والعيش والملح اللي كلته معاك يا حتم علي ان اقول لك نصيحه. يوه. نصيحه اخ لاخوه. يوه يوه. وبعدين حيجي وقت للبرهان يا عطالله. بوه يا بوي قول وخلصني يا ضاحي. راقب بنفسك من بعيد لبعيد وشوف ايه اللي بين مرتك وبين حسن. استعمل عينيك من غير ما تسيء الظن. حسن وفاطمة؟ مش معقول. حسن ولد عمها وكان مخطوب ليها وهم صغار يا عطالله. حسن لسه شباب ومتعلم زيها تمام. انت ناسي العركة اللي اختلقها ليلة الفرح مع عصران؟ كان قصده ايه من كده؟ كان عايز الفرح ما يتمش، اما لحت عليك ليه بالشكل اللي انت شفته عشان ترجعه مكانه في الطحونة. وانت بطيبة قلبك تقول ما قدرش اخليها طلب. اللي عقوله لك ده من قلبي، وحشان بحبك وخايف عليك. ايوه مش هنسالك النصيحة دي طول عمر يا ضاحي. يظهر ان كلامي ده شغل بالك قوي. على العموم زي ما قلت لك اوعى تسيء الظن من غير ما تتحقق. حسن حسن صاحبي وحبيبي من زمان. ايه ابوي انا شايفك متضايق وقلقان يا ابوي. على كل حال انا في اعتقاد ان فاطمه عفيفه. عفيفه كل شيء جايز، رب يكون صح ورب يكون كذب، انما عايزك تتروى في الامور بحكمه وبعقلك الكبير. عفوتك بخير عشان ترتاح شويتين. مع السلامه يا ضاحي. ابو فاطمه عتميل غيري ليه؟ مني غريب عنه ولا عشان انا داخل على كبر ولا عشان ايه؟ ازيك يا عطا الله يا حبيبي؟ كويس. ضيوفك اللي انت داعيهم على الغدا جم يا عطا الله. طيب اديني جاي. الله انت بتتكلم بصوت واطي كده ليه؟ انت تعبان؟ ايوه حاسس بالضاع التقيل. بس من كتر التعب دلوقتي ترتاح. هات راسك اما اربطها لك بالمنديل ده. لا لا منديلك صغير ما فيش داعي. أنا جاي مني شوف الضيوف. قديه أنا زعلانة على تعبك يا عطل. ربنا يشفيك. الله إيه اللي مرمي ده؟ ده منديل فاطمة. إيوه هو ده اللي كان عايزه ضاحي. هو تمام. طب أنا حدريه معايا لحد ما أعمل منديل زيه وبعدين أديه لضاحي، يمكن قلبه يرجع عليا شوية ويسيب بقى من اللي في دماغه ده كل يوم هم ونكد. لكن ضحي كان عايز المنديل ده ليه؟ كان قصده ايه؟ ضحي الساعة تفكر في الموضوع ده يا عطلة. اللي ما يفكرش فيه ما يبقاش إنسان يا ضاحي، ولا لوش ضمير. ما كنتش هفكر في يوم من الأيام إن فطنة عدمية لواحد غيري. أنا محتار في أمرها، كل اللي عارفه عنها إنها بتحبني، ما عرفش غير كده. لكن إذا كانت غيرت رأيها تبقى حياة عطلة انتهت. مش ممكن يحصل كده ضاحي. اللي قلته لي عن مرتي ما يمكنش السكوت عليه. قلت لك خليك هادي. أنا محقوق اللي قلت لك كده. وريني بعيني، وريني الدليل، ما تفوتنيش في حيرة وفي قلة راحة. انت بتعذبني بسكاتك ده، وريني الدليل ولا حتبقى انت المجرم. لا لا لا لا لا لا، ما كنتش احسب ان الاخلاص بيوصل الواحد للاهانة بالشكل ده. وريني البرهان والدليل القاطع يا ضاحي. اقول لك الدليل قريب خالص، حصل امبارح بس في الطحونة. في الطحونة؟ قول. حسن كان نايم جاري وقت القيالة وكان عيحلم، سمعت اللي كان عيقوله في المنام. ايه اللي قاله؟ فيه ناس كتيرة بتبان اسرارهم من احلامهم يا عطل. سمعته عيقول: فاطمة يا اغلى شي في دنياتي، انت اجمل صبية، الله يلعن الحظ اللي وقعك في عطلة. وادي انا كنت اولابك، لكن مسرنا البعضينا يا فاطمة. أعوذ بالله. عطلة أبي، برضك ما تكونش سيء الظن بيها، الواحد برضك ما ياخدش بالأحلام. راح أشرب من دمها إذا تأكدت يا عطلة. لكن عايزك تهدى وتبقى حكيم. وفي حكاية تانية عنقول لك عليها. انت ما شفتش في يد مرتك منديل حرير اخضر وحواليه كنار ابيض؟ هو بعينه المنديل اللي اديته لها بعد الفرح. ماله ده؟ انا شفت المنديل ده في يد حسن، كان بيمسح بيه وشه النهار ده. هو الدليل وهو ده البرهان. يا ويل فاطمة من غضب. أبي عايزك تتمالك أعصابك شويتين. يا ويل الخاينة المجرمة. زي حالك النهاردة يا عطلة؟ الحال زين. زيك انت؟ انا بخير طول ما انت بخير. انا بعدت الحسن عشان يقابلك. سلامتك يا عطلة. يوا جاني شوية زكام، اديني منديلك يا فاطمة. اتفضل. لا عايز المنديل اللي اديته لك هدية بعد الفرح. أصله مش معايا دلوقتيت. إيه؟ طب هاتيه من جوه. أصل دورت عليه قبل ما تيجي ومش لاقياه، مش عارفة راح فين، يمكن تايه بس دلوقتيت. ضاع يعني؟ أنا عايزه دلوقتيت. مش دلوقتيت يا عطلة، أنت قصدك يعني تنسيني اللي كنت بقول لك عليه؟ أنا حفضل كل يوم أترجاك تسامح حسن وتنسى اللي بينك وبينه. روح يا فاطمة هات المنديل. والنبي ما حتلاقي واحد يشوف مصلحتك أحسن من حسن. المنديل. شاب متعلم ووقف جنبك من أول ما جيت وأجرت الطحونة. المنديل يا فاطمة دوري عليه، أنا حدل في الطحونة. عزيزة ست الغوازي، ياه لك مدة يعني يا معزوزة ما حد شافك. ما انت عارف معزوزي ما تبطلش ولا يوم، كل ليلة فرح والحالة زين. انت اللي سايق الدلال على معزوزي. ايه ابدا يا معزوزة، اصلي مشغول اليومين دول بمسألة مضيقاني حبتين. ايه ما انت عارف ان انا ما استغناش عنك واصل. هلا هلا يا سي حسن، ايه المنديل الحلو ده؟ اه طب انا ما اعرفش ايه حكايه المنديل ده، تصدق اني لقيته كده في جيب البالطو بتاعي. لازم من وحدي، خدته هديه من وحدي وخايف تقول. ابا صدقيني يا معزوزه ما فيش حد في قلبي غيرك انتي، عشان تطمن يا ستي خدي المنديل ده هديه مني عشانك. ها مقبول يا سي حسن، من يد ما عدمهاش. افوتك بخير يا ابو علي. على طولك ده؟ قلت أسلم عليك وأني فايت. طب مع السلامة يا معزوزة. الله مين؟ إزيك يا ضاحي؟ الله يسلمك، كنت عند حسن ولا يا؟ وأني ليا مين غير حسن؟ ما انت كلك واقعين في حسن. ضح وإيه المنديل ده؟ ده هدية من حسن. هدية؟ الله يجازيك يا حسن. ياخده من وحدة ويديه للتانية. من وحدة تانية؟ ده بيقول لقاه في جيب البلطو. يعني جاله كده من السماء ونحط في جيب البلطو؟ طب اوعي صاحبته تشوفه معاك. ليه؟ هو انا باخد الفضلة؟ انا حطلع ارميه في خلقته. لا لا لا لا لا لا لا، تبقي ما تصرفتيش مليح، هتفكر على طول ان انا اللي قلت لك كده. بعد شويتين ابقى تعالي فتحوني واعمل اللي انت عايزاه. مين؟ حسن يا حسن، اهلا وسهلا. تفضل يا ضاح. لك حق يا ابو علي. شايف معزوزة نازلة مبسوطة قوي من عنديك. يا الخير والله ضاحي، اهي كل ما تعاود تفوت تسأل عني. وتكون ايه معزوزة جنب اللي عيحبوك كلاتهم؟ اخ يا ساهي. طب أنا عتبقك على الطحونة على ما تلبس هدومك. أنا جاي وراك طوالي. والله ولقيت لك كمان حاجة تقدر تدق عليها يا ضاحي. معزوز الغزية كنت نسيها يا ضاحي. البنت دي هتحب حسن وحسن وقف فيها قوي. ايوه عرفت الحيلة اللي اقدر اعملها ودي هتبقى الدليل اللي ما بعدوش دليل. ما جاش لدلوقتي. فت عليه وجاي وراي. أبا عضتك على ايه يا ضاحي؟ فضلت وراه لحد ما عرفت كل شي بينه وبين فاطمة ومرضيش يقول حاجة الا بعد ما حلفني 100 يمين ان ما قلتش السر ده لمخلوق. ولولا حبي ليك ما كنتش اهتم بالشكل ده. وافضل وراه لحد ما اعرف الحقيقة. يعني كل قصدي اني اريحك من الفكر اللي انت فيه. انت تثبت كده ولا تشغلش روحك؟ وانا اتحرم علي النوم يا ضاحي. اني اريحك دلوقتيات يا عطل. اسمع عايزك تدارهنه ولا تبينش روحك ابدا. اداره ليه؟ حسن عايج دلوقتيات وعتسمع بودنك من حسن الدليل اللي انت متشوق تسمعه. وبعد كده كل واحد يعرف مين عدوه ومين حبيبه. الصبر فاض بي يا ضاحي. كل شيء له وقت واوان. اهو جاي حسن اهو. انت الوقت هنا. تعال تعال يا ابو علي. معلوم لك حق تجي على قل من مهلك. من قدك يا عم عتحب اجمل وحده عندينا. انا ما شفتش وحده عتحبك بالشكل ده. ما تزحقش كده يا ضاحي. الحيطان دي هودان يا راجل. ده سر بيني وبينك. ما فيش حد سامع بحبح وخد راحتك معي ابو علي. دي فاهمه اللي حتجوزها. قالت لي مره انها بتضايق جوزها عشان يطلقها. الحقيقه ما فيش وحده تحب راجل الحب ده، وهي بتشع في البلد انك فعلا هتتجوزها. انا اتجوزها؟ اتجوز واحده يوم معاي ويوم مع غيري؟ اكده اكده. اذا كان جوزها الرجل الطيب ده ما هوش عاجبها، عقوم اتجوزها انا؟ ليه اتجننت؟ ده انت صح قوي. هي في الحقيقه بتحبني قوي قوي يا ضاحج. اقول لك يا سيدي. قول اخو. كنت عايز جوزها مره في مهمه تخصني. في مهمه تخصني. قلت ما فيش حد يقدر ياثر عليها غير مرته. قمت رحت لها البيت عشان اكلمها في الموضوع ده. بصيت لقيتها يا ضاحي يا اخوي اتشعبطت في رقبتي وقعدت تعيط وتقول لي يا حبيبي يا حسن ماليش في الدنيا غيرك يا حسن. يا ابوي ده انتوا دخلتوا في الغمق خالص. الواحد بيسل هموم وضاحك. ليك حق تضحك وتعمل اكتر من كده يا حسن. مين؟ الله، دي معزوزة. عايزاها معزوزة؟ انت اللي جابك هنا؟ تقصد ايه يا سي حسن لما تديني منديل بتاع واحدة تاني؟ الله الله الله. ما تزعجيش امالك ده. ما زعجش ليه؟ لما انت مش قادر تشتري هدية الواحدة بتقول انك بتحبها، ما تبقاش تهديها بحاجة غيرها. اتفضل يا سي حسن المنديل اهو، شوف مين صاحبته وروح اديهولها احسن. الله الله الله، استني يا معزوزه. الله، معزوزه معزوزه مش فاضيه. الله الله الله، هات المنديل ده يا حسن. يعني عاجبك اللي حصل ده؟ روح انت وراها وصالحها، اجري حصلها يا حسن. معزوزه معزوزه، تعال تعال يا سي عطا الله. راح فين المجرم؟ جري وراها. لفت بجلده. اخ يا ابو، يا ابو عايز اشرب من دمه. سمعت بودنك. سمعت يا ضاحي؟ ما كنتش مصدق ابدا. انت برهنت دلوقتيت انك اخلص المخلصين لعطى الله. وادي المنديل. هو منديلها تمام. الخاين المجرم. منديل زي ده ما يعرفوش قيمته، ومرتك تهديه ليه وهو يديه للغزية. لازم تموت الليلة، مش هتعيش بعد كده. يا خلاص، قلبي تحول لحجر صوان. عايز سم يا ضاحي، عايز سم. ما تقتلهاش بالسم. اخلقها ببيتك اللي تلوس بالحار. ام حسن سيبوا علي، انا اخلص عليه قبل ما تخلص عليه. Bye. نايمة ومرتاحة ولا شيء على بالها. هي دي علتك يا عطله، كل ما بشوفها بنسى كل حاجة. جمالها وحسنها بيخلوني ضعيف قصادها. يا خسارة يسيل دمها، خسارة يتمزق جسدها اللي زي المرمر ده. انسبها يعني؟ لا لا، لازم تموت، لازم تموت عشان ما تخونش رجالة تنين. فاطمة، بعد ما قتلك يا فاطمة خليك مطرحك هنا، ما تبرحيش بيت اللي نورتيه بنورك. اديني قبلة من فوق جبينك قبل ما تودعيني وودعك. كمان قبلة يا فاطمة، وقبلة كمان، وهي آخر قبلة. لازم أبكي ولازم أتسيل دموعي، دموع جارحة يا فاطمة. مين؟ عطى الله. ايوه عطى الله يا فاطمة. عايز حاجة؟ ايوه، قوم يا فاطمة. نعم. صليت النهاردة يا فاطمة؟ الحمد لله صليت يا عطى الله. مليح. طيب إذا كنت هتفتكري لك ذنب بعدك عن رحمة ربنا، استغفري، استغفري بينك وبين ربنا. مش عايز أقتل نفسي وهي خاطئة. ها؟ تقتل وبتقول أقتل؟ إيوه بقول كده يا فاطمة. ارحمني يا رب. وعنقول أمين من قلبي. أعوذ بالله، أني خايفة منك. ليه ما عودتنيش على كده؟ وليه أخاف يا ربي ما دمت مانيش مذنبة؟ لكن شاعرة بالخوف. فكري في ذنوبك يا فاطمة. ذنوبي؟ أنا ما عملتش ذنوب. أنت إيه اللي قرالك يا عطله؟ أنت شاكك في حبي ليك؟ أنا بحبك، بحبك. وعشان كده حتموتي. ما كانش من المألوف قتل المحب عشان حبه. الرحمة يا رب بتعض ليه على شفتك كده؟ اهدي اهدي يا فاطمة واسمعيني. اتفضل قول ايه اللي انت عايز. المنديل اللي كنت هديتك بيه بعد الفرح وسألتك عليه وقلت ضاع، انت اديتيه هدية منك لحسن يا فاطمة. اديته لحسن؟ ابدا، نادي الحسن واسأله. ما تحاوليش تداري يا فاطمة، ما تكذبيش، وانت بينك وبين الموت دقايق، يعني حتموتي دلوقتي. مش ممكن، مش ممكن، مش حموت دلوقتي ابدا. لا دلوقتي، لو اعترفتي حيبقى اعترافي خير ليك يا فاطمة. أني ما أسألتش ليك أبدا طول عمري، ولا كنتش بحب حسن زي ما أنت بتفتكر. كان مجرد ود وعطف عليه، وربنا أباح الود والعطف، وده ابن عمي من دمي ولحمي. أنا شفت من ديالك في إيديه. أنت خاينة. أنت غيرت قلبي وخليتيه بقى صخر. أنا شفت المنديل بعنية. يمكن لقاه ضايع وخده، أما أني مدتلوش المنديل. ابعت له واسعله علشان تعرف الحقيقة. حسن اعترف يا فاطمة. بتقول اعترف؟ يوه، قال على كل حاجة بينك وبينه. مش ممكن يقول كده، مش ممكن. ومش حيقول بعد اللي قاله. خلاص حسن بوجود قفل للأبد. أنا قلت الضاحي يعمل اللازم. حسن مات، ولو كانت ليها أعمار عدد شعر راسه كنت خلصت عليها كلها. خانوك يا حسن، قتلوك يا حسن. وخرج عاتبتي عليه قدامي كمان. اقتلني بكرة، خليني أعيش الليلادي بس. عتموتي دلوقتي. أرجوك يا عطلة، عتموتي دلوقتي. الحقوني الحقوني. مين اللي عاد نادي دلوقتي؟ لسه ما بتعيش نفسها طويل، ما صحش اطول في تعذيبها. اخلص عليها، اخلص عليها. جه وديدة، لازم جبتي لي خبر حسن. فاطمة لا اتكلمي، مين اللي عمل فيك كده؟ مين يا فاطمة؟ يا ودي هتموتي، مين اللي عمل فيك كده؟ مش حد، من اللي خنق تراحي. وديدي اذكريني بالخير عند حبيبي عطا الله. ماتت ازاي؟ مش ممكن. سمعتي غلطيها ما قالتش ان انا اللي قتلتها. راحت لنار جهنم. انا اللي قتلتها. ايوه خاينه، مجرمه في حق جوزها. قتلتها. انت كذاب، انت ابليس. رشاشه. ابدا أطهر واحدة في الدنيا كلها. أنا بحب حسن. حسن؟ أنت عشقاه. سألي جوزك ضاحك. ضاحك؟ يوه ضاحك. كان يعرف إنها خاينة؟ هو اللي قال لي على سرها. باقي على العيش والملح ضاحك. راجل مخلص لصاحبه. جوزي ضاحي. أحد بطلت بعيدة وتزيد ضاحي. يوه. لو كان هو اللي قال كتير يبقى كذاب. هو المجرم الخاين. دي كانت بتحبك. واو. انت ما تستاهلش الخير ابدا، ولا كنت تستحقها تكون مرتك ابدا. اخرس. ما تقدرش تخلي نفس. يا مخدوم يا قاتل، انت ارتكبت دلوقتي جريمة كبيرة، ومش اخاف منك زي ما خافت فاطمة. لا، لازم اكشف امرك للناس دلوقتي، حتى لو درستني من النار. يا حزهم يا حزهم. وديدي انت عشيت يا ضاحي؟ كذب المجرم ده لو كنت راجل، كذبه. انت قلت له ان فاطمة خاينة بتحب حسن؟ اتكلم يا ضاحي. وشافه وسمع كل شيء بنفسه. انت وهو كذابين. اسكتي، امشي، خرجي بره. مرتي خاينة خاينة خاينة. هذه المنديل، هذه الدليل. المنديل؟ ايوه. بقى كل ده علشان المنديل؟ انا هقول لك الحقيقه، المنديل ده. اخرطي قولي من هنا، هتفقد يا وديدي. خلي السلاح مطرحه، عيب على الرجال تضرب النساء يا ضاحي. عطل يا ابلد واحد شافته عناي. المنديل ده انا لقيته بالمصادفه، وديته لضاحي عشان كان دايما بيلح علي اني اسرقه من دارك. امسكوا القاتل، امسكوا ضاحي. تعال هنا، رايع على فين؟ حد السلاح. سيبني يا حسن. اذا تحركت يا ضاحي وربنا هطخك. الحقيقه مالت دلوقتي يا ضاحي. هات السلاح ده يا حسن. ضاحي قول الحقيقة بلسانك ضاحي، قول الحقيقة بلسانك قبل ما تفارق حياتك. قتلك وديد غير رأيي فيك، قول الحقيقة. أنا كتبت عليك يا عبد الله، كنت حاقد عليك وعلى حسن وفاطمة مرتي طاهرة شريفة. فاطمة سامحيني يا أطهر مخلوق، سامحيني فاطمة، اغفر لي يا رب، سامحني يا رب. وانت سامحني يا عطا الله. بعد ما تسامح وتصفح السلاح في يدك تخن وخلص عليا. ضاحي ما عادش ليه وجود بعد اللي عملته. لا يا ضاحي، انا عايزك تعيش. الموت سعادة يا ضاحي، عايزك تعيش عشان ضميرك يعذبك طول عمرك. الموت خسارة في امثالك، لكن مش خسارة في عطا الله. عم عطا الله، فاطمة سامحيني يا فاطمة. حسن سامحني يا ابني، وانتوا كلكم سامحوني. ولما تقولوا حكايتي للناس قولوا الحقيقة، حقيقة الإنسان اللي مشي ورا الغيرة العمية، ولا اختارش الصديق، الإنسان اللي ما يترواش في الأمور، اللي ما يستخدمش مخه قبل ما يتصرف، الإنسان اللي انساق ورا عواطفه وراح ضحية الحب والغيرة. ايوه سامحوني يا أهل البلد، ما تنسوش عطا الله وحكاية عطا الله. قدمنا لكم عطلة، كتبها وأسرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد. صور الشخصيات: صلاح منصور في دور عطلة، سميحة أيوب في دور فاطمة، أحمد أباظة في دور ضاحي، صلاح أبيل في دور حسن، عبد العليم خطاب في دور رضوان، مرسل حطاب في دور عصران، بالاشتراك مع روحية خالد، فاروق سليمان، فتحية عبد الغني، هدى زكي، رشد المهدي، محروس الجارحي، سمير صادق، ومحمد الليسي. قام بالغناء عيشة حسن، الشيخ نصر الدين طوبار والمجموعة، وقام بدور الراوي حسن مرسي. المخرج المساعد إبراهيم الكردي. عطلة من إخراج محمود يوسف.